لك ليش؟ أليس يقول في صلاته وارزقني؟ يقول وارزقني. لا ترزقني. لا. يقول إنه خيرا لي من غير مال. يقول لا يحاسب على المال ولا الفلوس. ابدا. الانسان اذا رزقه الله مالا ينفع المسلمين به ويكف وجهه عن الناس هذا خير، لكن اذا ابتلي ومنع وصبر فهو خير لا شك.